المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين صلوا على الحبيب. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق

والنهار إذا جلاها